محمد وآل محمد. الكلام يقع في إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقع الاختياري، والكلام في ذلك يقع مرة فيما إذا كان العذر غير مستوعب لتمام الوقت، وأخرى فيما إذا كان مستوعبا الكلام. هذا عنوان جديد، في العذر غير المستوعب. إذا فرض أن المكلف كان فاقدا للماء في الفترة الأولى من الوقت فتيمم وصلى، ثم حصل على الماء فهل القاعدة تقتضي الإجزاء أو لا؟ طبيعي لا بد وأن نفترض أن المكلف عليكم السلام ورحمة الله يجوز له البدار ولا يجب عليه الانتظار، إلى آخر الوقت إذ مع لزوم الانتظار لا يكون في حقه أمر بالصلاة التيممية حتى يقع الكلام في إجزائه. إذن أكرر حينما نتكلم في أن المكلف لو صلى مع التيمم في أول الوقت ثم حصل لديه الماء فهل يجب عليه الإعادة في الوقت؟ كلامنا حصل في الوقت، كلامنا الآن حصل الماء في الوقت يا إخوان، عذر غير المستوى فليس بخلط واشتباه عندكم. فهل يجب عليه الإعادة أو لا؟ هذا كلامنا متى يتم؟ أين يتم؟ موضوعه ماذا؟ ما لو فرض عليكم السلام ورحمة الله أن المكلف قد توجه إليه أمر بالصلاة تيمم، عليكم السلام ورحمة الله إن المكلف قد توجه إليه أمر بالصلاة تيممي بأن جوزنا البدار، استفدنا من الروايات جواز البدار، أما إذا اشترطنا الانتظار الى اخر الوقت. او اشترطنا عدم مجيء الماء واقعا الى تمام الوقت. وقد فرض انه جاء في اخر الوقت. بناء ما يجي الماء تبين جاء. جاء. بناء ما يجي. لكن جاء. عطل الماء. هنا لا يوجد في حقه امر اضطرار ابدا حتى يقال هل يجزي امتثاله عن امتثال الامر الواقع الاختيار او لا. هذا اقتراح الشاهد. اذا كلامنا فيما لو جوزنا ماذا البدار استفدنا من الروايات او مثلا انه يجوز البدار. بناء على هذا جواز البدار بناء على هذا لو بادر المسلط وصلى مع التيمم ثم ارتفع الحوض داخله هل يجزي ما اتى به او لا؟ يمكن ان يذكر في وجه الاجزاء عده تقريبات. التقريب الاول ما ذكره الاخوند الخراساني في الكتاب وحاصله باختصار وان هو اطاله لكن انا اختصره وابين اللب اللي ذا وحاصله أن الوظيفة الاضطرارية بحسب الواقع وقطع النظر عن الأدلة لا تخلو من إحدى حالات أربع. الأولى أن يكون التيمم حالة الاضطرار وافيا بتمام مصلحة الوضوء. فإذا كانت مصلحة الوضوء بدرجة عاشر فالتيمم أيضا بدرجة عاشر. ثانيا أن يكون التيمم وافيا ببعض المصلحة كتفك كتفك والباقي لا يمكن تداركه. في جانب أيضا جانب شوي يخرج من الكفاية من مطلب الآخر شوي بينات حد قد أحدكم يقول قد يقول قائل كيف هذا يتصور بعد ذلك بيمن درجة الباقية ما يمكن تدارك بيمن بالوضوء أصلاق على هذا يتصور يصير أقول الكبير كما لو فرض ان الانسان كان عطشانا قدم له ماء ولم يكن باردا بالدرجة المطلوبة وكان جائعا وقدم له طعام لا بالدرجة المطلوبة، فمال أبطنه من ذلك الطعام أو الماء. ثم جيء له بعد ذلك بالطعام الفاخر النفيس، النفيس فلو أكله لا يكون أكله الثاني محصلا للغرض المطلوب. الغرض المطلوب في هون تلذذ، لا مجرد من الباق عند طبقة ايه من الناس عند الزهاد والابدال والكذا، يقول لك غرض لا يموت ام لا شيء ما تشيد ما شان بعد التخلي يكون فيه ثم لو كان عدله جائز. لكن الذي غرضهم التلذذ ما راح يحصل غرضهم، بخلاف ما لو اكلوا هذا اكل هذا الطعام الذي منذ البدايه فان التلذذ يحصل، تلك الدرجه المطلوبه من التلذذ تحصل. اما لو ملا بطنه خبز وبصل ابتداء ثم تمنوا مرق اكلوا كما مثلنا في بعض الدروس عند الايراني ذول الاخوه لما يرحون كذا غير الايرانيين في شهر رمضان عند الافطار يجيبون طب الشتر ما ادري خبز وجبن شنو هذا ما جوعان ما يدري سوى جاي من العراق قال ترك بطني ورا مده بعدين شنو قدموا الطعام النسي شنو ما يتلذذ ما راح يحصل ذاك المطلوب منه. نعم كذلك يمكن على انه التيمم مع حصوله المصلحة المطلوبة تلك الحسرة ما تحصل لا بالتيمم ولا بعد ذلك الوضوء، يبقى مقدار لا يثبت ذلك. زين بعد لاحظ من هاي الناحية يا اخوان احتمال الثالث حال الثالثة ان يتم التيمم ببعض المصلحة تفت والباقي يمكن تداركه ويكون التدارك واجبا واجبا لا مستحب لانه مقدار مثلا معتد به البقيه مقدار معتد بها فلذلك يجب التدارك. الحاله الرابعه الاخيره اية التيمم بالبعض بعض المصلحه والباقي يمكن تداركه ايضا ولكن لأجل قلته يستحب تداركه بلا وجود. هذه احتمالات واقعة التيمم كل وظيفة اضطرارية لا تخلو واقعا هذا بحث ثبوت من احدى هذه الحالات الأربع. وعلى الحالة الثانية تذكرها الثانية شنو هي؟ أو على الحالة الثالثة صار حد اشتباه على الحالة الثالثة. حالة ثالثة شنو؟ يمكن تداركه ويجب. على الثالثة لا يلزم الإجزاء. ليش؟ لان هناك لان التيمم لا يفي بتمام المسجد بل يبقى شيء يمكن تداركه بالوضوء فيلزم نسيان الصلاه معه. خلافه على الصور الباقيه المتبقات الاخرى فانه يلزم الاجزاء على الاولى صواب كان موافق بتمام المصلحة. أما على الثانية فلأنه شنو تقول يمكن تدارس الباطل. وأما على الرابعة أن التدارك مستحق، فكله ثبوتا. إذا ثبوتا في التضاح، وبقطع النظر عن الأدلة، بقطع النظر عن الروايات والآيات، ها الاحتمالات أربعة التيمم على ثلاثة منها يلزم الإجزاء وعلى واحدة يلزم عدم الإجزاء، هذا ثبوت قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هو الآخر ترى ذاكرها فإن لم تجدوا، هو بالقرآن ما موجود فلم تجدوا في سورة المائدة والنساء، ولم تجدوا موجود، لولا أنه نساء واحد رددنا أحد الأخرى على بس فلم تجدوا موجود، فإن لم تجدوا ما موجود جزم. زين مستفاد من آية كريمة فإن لم تجدوا أو فلم تجدوا، ومن حديث زرارة، المستفاد من حديث زرارة إن التيمم أحد الطهورين، ومن حديث أبي ذر رضوان الله تعالى عليه يا أبا ذر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الصعيد عشرة من هذه النصوص، لا يبعد المتفاد عدم وجوب في ثمن عادة، وإلا لشنو لنبه عليها على العادة على نوتة بالعادة. وهذا ما يعبر عنه بالإطلاق المقامي، أنا الآخر تمسك بالإطلاق، هذا مو اطلاق لفظي يا اخوان، لا يصير عندكم ها عندنا اطلاق لفظي وعندنا هذا مره بينته، عندنا اطلاق مقام، اطلاق لفظي نتمسك بيما باطلاق لفظ محدد رقص نتمسك باطلاق وعدم تقييده بالمعنى، اما هنا لا يوجد لفظ معين نريد نتمسك بيما الاطلاق، اي لفظ نتمسك باطلاق لم تجدوا رجل متك بطلاقه ما ان تتيمموا صعيدا طيبا، لا لا ما تقدر يخبر رجل متك بطلاقه، وانما نقول الامام المشرع بما انه في مقام البيان بيان الوظيفه وظيفه المسلم ولم يقل له لا بد ان تعيد الصلاه بعد ارتفاع الحسن، فذاك دليل على عدم وجود الاعاده والقضاء، طبعا انظر في القضاء وين كان في الكلام مثل هذا حصيله ما ذكره الآخر قدس الله روحه الشريفة. وكل من هكذا وكثير ممن جاء بعد الآخر استذوق والتساغى هذا التقسيم الرباعي بحسب عالم الثبوت، هو الآخر كان مأنوس في غرم البداية واية كان معنى يعني ألفاظ يرندسها مرة يروح منها يطولها يذهب يمنها يسرى واية فرسان معنى، ومن بعده أيضا مشى استيطاقها واستذوق هذا هذا أيضا، ولكن يمكن التعليق بأن الآخر كان بإمكانه الاستغناء عن ذلك التقسيم الرباعي الثبوتي، لا حاجة بلا فائدة، فقط ملء صفحات. وكان بإمكان الاكتفاء بما ذكره في عالم الإسلام، يعني بأن يقول هكذا صحيح عدم وجوب الإعادة لي، تمسكا بالإطلاق المقام، لأن المشرع لم يقل، المولى لم يقل في المقدار تأتي الإعادة بعد الصلاة، هالمقدار كافي، شنو الفائدة ذات التقسيم الرباعي، شنو الفائدة؟ ما تقول لي هو لم يستفد منه شيء، استوى واحد آخر غير الآخر، استفاد أمكنه الاستفادة من مصدر آخر، قد واحد يستفيد، لكن أقول الآخر لم يستفد منه شيء، كان بإمكان التمسك بالإطلاق المقامي فقط، هذا مضافا إلى أن الإطلاق المقام الذي ذكره يرد عليه أنه غير معلوم الثبوت، لا يعلم الثبوت، إذ يمكن لقائل أن يقول الآية الكريمة في صدد أم إذا ما موجود فيه تجب الإعادة أو لا، فهي ليست في مقام الدامة كلها. وهكذا بقية النصوص. وأيضا لو سلمنا وجود هذا الإطلاق المقامي فهو خاص بباب التيمم وليس عاما لكل وظيفة قرارية، وأيضا توجد عندنا روايات خاصة في هذا المجال، يعني مجال أنه تجب لإعادة أولى مذكورة في باب 14 من أبواب التيمم في الوسائل الراجعة، مع وجود الروايات الخاصة بحيث شنو هذا الشيء مو مهم بعد هذا يتحد نفسه قبل آخر إتحاد النفس، وحاصل ما نريد أن نقوله هذا، حاصل ما نريد أن نقوله في الحقيقة ما أدري هذا كلام الفيديو، حاصل ما أدري أدخل أقوله وشوفه بعدين شنو شو يطلع، وحاصل ما نريد أن نقوله هو هذا نقطتين شارحة، هو أن الآخر كأنه قال هذا المقدار لا أكثر، كأنه قال هذا المقدار لا إننا نقول بالإجزاء إجزاء الأمر الطرار تمسكا بالإطلاق المقامي إن كان أقول أنا ما هالمقدار ترى خلاصكم يا جماعة هذا المقدار ليس شيء مهم أكرر كأنه قال هذا المقدار نقول بالإجزاء نحكم بالإجزاء بإجزاء الأمر الاضطراري انقطاع الأمر الاضطراري تمسكا بالإطلاق المقامي إن كان واضح هذا المطلب هذا ما تقول شنو هذا هاي شنو هذا شنو يسمونه هذا في حكم واحد يقول ما هذا في حكم أن يقول ماذا ما أدري، فيه تردد وإشكال. على أي حال، التقريب الثاني ما ذكره الشيخ النائين للإجزاء حصله أن الإعادة لو كانت واجبة يلزم وجوب 5 صلوات يوم والليل، مع ان الواجب بالضرورة مو انه بالرواية، بالضرورة صلوات لا. والوجه في لزوم ذلك، يعني لزوم ان الواجب شنو؟ بالصلوات. وأنه حينما طرأ العذر أو الوقت وجبت الصلاة مع التيمم، وجب مفروض أمر موجود بناء على جواز البدار، بناء على جواز البدار أمر موجود بالصلاة التيممية، فوجوب موجود. إذا الإعادة وجبت بعد ذلك داخل الوقت عند ارتفاع العذر مع وجبة الصلاة مع الوضوء، إذا وجوب هاتين في الوقت الواحد اي يعني احنا ناخذ الاقل هسه، والا هي في الحقيقة ماذا اذا في تخفيف هذا حسره هو يصير ماذا ايش، لكن احنا اقل استدلال وجوب 30 في وقت واحد منظر لو ضممناهما الى الاربع الباقية كان المجموع 6 صلوات انتهى مع السؤال. اذا لابد ان نقول الاعادة ليست واجبة حتى ما يلزم وجوب التمام. هذا ما أصاب الشيخ النبي، هو سلام لطيف ولكنه مختص بباب السلام لا يعني في الوظيفة الفرارية. ونتكلم في كل وظيفة الصرار، وإلا باب الصلاة روايات خاصة جلنا في باب 14 من أبواب التيمم موجودة تكفينا المؤونة. التقريب الثالث ما ذكره جماعة أن البحث الإجزاء وعدمه خوف على القول بتعدد الامر، انه يوجد امران، امر بالصلاة التيممية، امر بالصلاة الوضوئية، بناء على هذا بناء على تعدد الامر يمكن ان يقع البحث في الاجزاء وعدم. قال من امتثل في الاضطراري فهل يجزيه ذلك عن امتثال الامر الاختياري؟ بحث يعني. اما اذا قلنا أن الأمر المتوجه إلى المكلف واحد، آية الأمر أفراده مختلفة، أفراد هذا الأمر الواحد. هذا الأفراد يكون شرطها التيمم، وبعض الأفراد يكون شرطها ماذا؟ الوضوء. بناء على هذا، بناء على أن الأمر الموجه للمكلف واحد، أمر الصلاة واحد، الله موجه أمر واحد بالصلاة، ما عدا أوامر اثنين، أمر واحد. هذا الأمر أفراد الأمر الواحد مختلفة، بعض شرط التيمم وبعض شرط الوضوء. بناء على هذا فالإجزاء حتمي. لماذا؟ ليش حتمي؟ إن المكلف إذا صلى مع التيمم فقد امتثل. امتثل شنو؟ امتثل ماذا؟ أمر الواحد. ولا يوجد أمر ثاني، فيقال أنه يجزي عنه أو لا. إجزاء حتمي 100%. حاول بعض رواد هذا المسلك، حاول أن يستفيد من الـ من الـ من الأدلة، يستفيد وحدة الأمر، إن الأمر أمر واحد. انظر إلى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و فلم تجدوا ماء فتيمم. هذه الآية من يقرأها يستفيد منه من أمر الصلاة واحد، هذا الأمر شرطها صار هو التيمم الوضوء عند وجدان الماء وأخذ التيمم. ومن رواد هذا المسلك السيد البروجردي، السيد البروجردي في نهاية الأصول، والسيد الخميني قدس الله روحه الشريف، بل ويظهر من كلمات الشيخ العراقي هذا، بل ونسب إلى المحقق في المعتبر بل والشيخ الهمداني، أغرب الهمداني في طهارته، إذا رواد هذا المسلك يفكر بالله دي بنظرك الشريف غد ان شاء الله، بل تتحدث في التعليق نشوف. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.